الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: لدينا عامل يقوم برعي الأغنام والقيام على تنظيف حظائرها، فهل يرخص له بترك صلاة الجماعة؟ لأنه لو صلى بحالته تلك لألحق الأذى بالمصلين، وإن قلنا يستحم لكل صلاة فلمثل حاله فيها مشقة، أفتونا مأجورين. الحمد لله رب العالمين، لا جرم أن صلاة الجماعة فرض عين على كل مكلف من الرجال، فلا يجوز للرجل أن يتخلف عن صلاة الجماعة إلا بعذر شرعي، فمن تخلف عن الجماعة بلا عذر شرعي فقد أتى بابا من أبواب الذنوب والآثام. وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت المتخلفين عن الصلاة بسبب تخلفهم عن شهود صلاة الجماعة في المساجد. ولما جاء رجل أعمى يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس ثمة قائد يقوده إلى المسجد، فرخص له في أول الأمر، ثم قال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. فلم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه أعمى وبينه وبين المسجد أمور من نخل وهوام وغيرها، فيأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالمجيء إلى المسجد. فما دام الإنسان مكلفا فلا يجوز له أن يتخلف عن صلاة الجماعة إلا لعذر. وفي مثل حالة هذا الشخص في الحقيقة ينبغي أن ينظر إلى حاله بعين الرحمة، فأرى أن من يستأجره لا بد وأن يرخص له في الانصراف من هذا العمل قبل حضور وقت الصلاة بوقت كاف في إذهاب هذه الرائحة الكريهة عنه، وليضحي كفيله بهذا الوقت لله عز وجل حتى يعين مسلما من المسلمين على أداء هذه الفريضة. وعلى العامل نفسه أن يستعد للصلاة قبل حضور وقتها إذا أمكنه ذلك، وأن يجعل له ثيابا صالحة يصلي بها مع المسلمين، وأن يحاول أن يزيل هذه الرائحة ببعض العطور التي يستطيعها وغسل مواضع القذر منه. فإذا لم يرضى كفيله بمثل ذلك ولم تطب نفسه بالترخيص له قبل وقت الصلاة بوقت كاف للنظافة والتطهير، فأنا أرى في هذه الحالة والله أعلم أن وجود هذه الرائحة الكريهة التي لا تطاق على بدنه ولا مندوحة له عن غسلها إلا بعد فوات صلاة الجماعة، أرى أنها من العذر الذي يجيز له أن يتخلف عن صلاة الجماعة بسببه، لأن هذا مصدر رزقه وهو عامل، يعني أنه أجنبي غريب في بلدنا، ولا يسمح له النظام أن يعمل في غير العمل الذي جاء من أجله، فليس له مندوحة في أن يعمل في هذا العمل. فإذا رفض كفيله أن يرخص له قبل الصلاة بوقت كاف في تطهيره وإزالة هذا القذر عنه، فإنه مسكين لا بد أن يراعى وأن ينظر إلى حاله وحال الجماعة في المسجد. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم من يأكل الثوم والبصل أو الكراث أن يشهد المسجد، وعلل هذا بأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، كما في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال: من أكل الثوم أو البصل أو الكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ولما اشتم النبي صلى الله عليه وسلم رائحة ثوم أو بصل من رجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فصاحب الرائحة النتنة التي تؤذي المصلين ولا يليق الدخول بها في بيوت الله، لا ينبغي له أن يشهد المسجد، وعليه أن يتنظف وأن يتطهر قبل الحضور للصلاة إن أمكنه ذلك. لكن إذا لم يرضى كفيله بذلك وكان شحيحا بخيلا بالوقت، فيجوز للعامل في هذه الحالة أن يتخلف عن صلاة الجماعة لأنه معذور بهذا التخلف، لا سيما وأنه يشق عليه أن يغتسل دائما. وربما نستدل على ذلك بجواز الجمع للمرضعة إذا كان يشق عليها أن تصلي كل فرض في وقته، وكذلك عذر أهل العلم المرضعة أن تصلي في ثياب رضاعها مع أنه قد يكون فيها بول، لكن تغيير هذه الثياب يوجب عليها المشقة. وكذلك أجاز العلماء الذي يسلخ الذبائح أو وظيفته سلخ الذبائح أن يصلي بهذا الدم الذي على ثيابه، لأنه يشق عليه أن يغسل هذا الدم أو يبدل ثيابه في كل وقت. فهذا العامل المسكين يجوز له أن يتخلف عن صلاة الجماعة ويصلي في بيته بسبب هذه الروائح أو نتن هذه الروائح، لا سيما وأن هذه وظيفته وهذا عمله. فإذا كان هناك وقت من أوقات الفرائض ينتهي فيه عمله قبل حلول هذا الوقت ويستطيع فيه أن يغتسل ويحضر مع جماعة المسلمين، فالواجب عليه أن يشهدها. وأما الأوقات التي لا يستطيع أن يفارق فيها عمله إلا بضرر عليه وعلى مصدر رزقه فإنه يصلي في البيت ولا يشهد المسجد بسبب وجود الأذى والضرر. والمتقرر عند العلماء أن الحرج مرفوع عن المكلفين، وأن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع، وأن مع العسر يسرا. ولكنني أعود وأقول أهيب بكفيله أن يتقي الله فيه وأن يجعل له وقتا قبل حلول وقت الفريضة يستطيع أن يغتسل فيه وأن يبدل فيه ثيابه وأن يبعد عنه الروائح الكريهة بالروائح الطيبة والعطورات الممكنة، والله أعلم.